كن عصيا على النقد. قلت في كتابي خلق المسلم بعد كلام عن فضيلة القوة: تلك طبيعة الإيمان إذا تغلغل واستمكن، إنه يضفي على صاحبه قوة تنطبع في سلوكه كله، فإذا تكلم كان واثقا من قوله، وإذا اشتغل كان راسخا في عمله، وإذا اتجه كان واضحا في هدفه، ما دام مطمئنا إلى الفكرة التي تملأ عقله وإلى العاطفة التي تعمر قلبه، فقلما يعرف التردد سبيلا إلى نفسه، وقلما تزحزحه العواصف العاتية عن موقفه، بل لا عليه أن يقول لمن حوله: اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه اللهجة المقرونة بالتحدي، وهذه الروح المستقلة في العمل، وتلك الثقة فيما يرى أنه الحق، ذلك كله يجعله في الحياة رجل مبدأ متميز، فهو يعاشر الناس على بصيرة من أمره، إن رآهم على الصواب تعاون معهم، وإن وجدهم مخطئين نأى بنفسه واستوحى ضميره وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. والحق أن الرجل القوي يجب أن يدع أمر الناس جانبا، وأن يندفع بقواه الخاصة شاقا طريقه إلى غايته، واضعا في حسابه أن الناس عليه لا له، وأنهم أعباء لا أعوان، وأنه إذا ناله جرح أو مسه إعياء فليكتم ألمه عنهم، ولا ينتظر خيرا من بثهم أحزانه. ولا تشكو إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. وبعض الأقوياء تتحول عنده قلة الاكتراث بالناس وإساءة الظن بما يبدون من آراء أو يكنون من مشاعر إلى عاطفة تفيض بالزراية وتمتلئ بالقسوة، على نحو ما قال المتنبي: ومن يعرف الأيام معرفتي بها، وبالناس روى رمحه غير راحمي. ونحن لا نقر هذا الانحراف في إهدار القيم، وكل ما نوصي به ألا تعطى العامة فوق ما لها من حقوق عقلية أو خلقية، فإن مستويات الجماهير لا تتحكم في تقرير الحق أو تحديد الفضيلة، بل تؤخذ الحقائق والفضائل من ينابعها الأصيلة دون مبالاة بالجاهلين لها أو الخارجين عليها وإن كانوا ألوفا مؤلفة. وعلى الرجال الكبار أن يبنوا سلوكهم فوق هذه الأسس، فلا يتبرموا بالنقد المثار أو يقلقوا لكثرة الهجامين والشماتين. قال ديل كارنيجي: قابلت ذات مرة جنرال سميدلي بيتلر، الملقب بشيطان الجحيم، والمعروف بأنه من أحزم القواد الذين تعاقبوا على بحرية الولايات المتحدة، فأخبرني أنه كان في صباه طموحا إلى الشهرة الواسعة والجاه العريض وقوة الشخصية، ولهذا كان يضيق بأقل ما يوجه إليه من نقد، ويهيج لأتفه ما يمس الكرامة والكبرياء، غير أن الأعوام 30 التي قضاها في البحرية غيرت طباعه وجعلته أمنع من أن ينال منه النقد. قال لي: لطالما ذقت صنوفا من الإهانة والإذلال، وطالما رميت بأني كلب عقور وحية رقطاء وثعلب مراوغ، ولطالما لعنني خبراء في فن الشتم فلم يدعوا مقذعا من ألوان السباب إلا رموني به، فهل تراني ألقيت بالا إلى ذلك كله؟ كلا. ولو أنني سمعت اليوم واحدا يسبني لما حولت نظري إليه لأعرف من عساه يكون. والجملة الأخيرة تشبه قول الشاعر العربي في تجاهل السفهاء: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. إن أصحاب الحساسية الشديدة بما يقول الناس، الذين يطيرون فرحا بمدحهم ويختفون جزعا من قدحهم، هم بحاجة إلى أن يتحرروا من هذا الوهم، وأن يسكبوا في أعصابهم مقادير ضخمة من البرود وعدم المبالاة، وأن لا يغتروا بكلمة ثناء أو هجاء. لو عرفت دوافعها ووزنت حقيقتها ما ساوت شيئا، وهبها تساوي شيئا ما، فلماذا يرتفع امرؤ أو ينخفض تبعا لهذه التعليقات العابرة من أفواه المتسلين بشؤون الآخرين؟ إن أحسن ما قيل في إدراك الجماهير للصواب هو ما جاء في الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقد وجد الكاتب الأمريكي نفسه مضطرا إلى الانصياع لهذه الحقيقة، فقال: لقد اكتشفت من سنوات أنني وإن عجزت عن اعتقال ألسنة الناس حتى لا يطلقوها في ظلما وعدوانا، إلا أنه وسعني أن أفعل ما هو خير من هذا، أن أتجاهل لوم الناس ونقدهم. ويقول: إنني أعلم علم اليقين أن الناس لا يشغلهم التفكير في زيد أو عمر أكثر من لحظات، فهم مشغولون بالتفكير في أنفسهم منذ يفتحون أعينهم على اليوم الجديد حتى يأووا إلى مضاجعهم، وأن صداعا خفيفا يلم بهم لهو كفيل أن يلهيهم عن خبر موتي أو موتك. أجل، هذه حقيقة الناس الذين نهتم بأحكامهم علينا ونحسب لرضاهم وسخطهم ألف حساب. وحري بنا ونحن نزن آراء الناس أن ننبه إلى الملابسات التي تجعل كثيرا منهم يوافق مثلا أو يرفض، بل يؤمن أو يكفر. فإن عبد الله بن أبي كبير المنافقين في الصدر الأول ظل ينظر إلى الإسلام نظرة تجهم وقلق، حتى إذا انتصر المسلمون في معركة بدر أسرع الرجل وشيعته إلى الدخول فيه بحجة أن هذا أمر قد توجه، يعني ثبت واستقر بعدما نال من نصر. والذين يبنون احترامهم لأمر ما على أساس ما يقارن هذا الأمر من عناصر الغلب والظهور كثير جدا في الناس. أما الذين يعتنقون الحق المجرد ولو أثخنته الهزائم ويغالون بنفاسته ولو مرغ في التراب، فهؤلاء غرباء في العالم. العامة للأسف مع صاحب الدنيا ولو كان زنيما. والألسنة في إعلاء شأنه قلما تفتر رغبة أو رهبة. ولذلك قيل: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. والناس من يلقى خيرا قائلون له: ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحرك الناس إلا تحت ضغط هذه الدوافع الدنيئة، فقال: بئس العبد عبد رغب يذله، بئس العبد عبد رهب يضله. بيد أن مشاعر الرغبة والرهبة والمنفعة والحرمان ما تزال السر الدفين وراء كثير من النقد والرضاء والنقمة والتأييد. وقد كان إبراهام لينكولن حريصا على أن ينتصر في المعارك التي خاضها. لماذا؟ لأن النصر سيقطع جميع الألسنة التي تناوشه. أما إذا انهزم فلو نزلت الملائكة تعتذر له ما قبلت الجماهير عذره، ولكانت أسرع إلى تصديق خصومه وقبول الاتهامات التي وجهت له بالحق أو بالباطل. ولذلك يقول لينكولن: لو أنني حاولت أن أقرأ فقط لأرد على ما وجه إلي من نقد لشغل هذا وقتي كله ولعطلني عن أعمالي، لكنني أبذل جهدي في أداء واجبي، فإذا أثمرت جهودي فلا شيء من النقد الذي وجه إلي يهمني بعد ذلك، إنه سيختفي من تلقاء نفسه. أما إذا خاب مسعاي فلو أقسمت الملائكة على حسن نيتي ما أجداني هذا فتيلا، حسبي فيما يتصل بآراء الناس أني أديت واجبي وأرضيت ضميري. وبديهي أن المرء يلوذ بهذا الاستعلاء والاستغناء إذا دهمه سيل من هزات الحاسدين واتهامات الحاقدين وكان الحق معه. أما الانتقاد الصحيح لما وقع فيه من أخطاء أو الاستدراك على ما فاته من كمال فيجب أن نقبله على العين والرأس، ولو كان النقاد مدخولي النية سيئي القصد. فسوء نيتهم عليهم وحدهم، وخير لنا أن ننتفع بما أجراه القدر على ألسنتهم من تصويب، ومن يدري لعل ذلك الانتفاع يكون أغيظ لنفوسهم المريضة. والعاقل يتسمع ما يقوله أعداؤه عنه، فإن كان باطلا أهمله فورا ولم يأسله، وإن كان غير ذلك تروى في طريق الإفادة منه. فإن أعداء الإنسان يفتشون بدقة في مسالكه، وقد يقفون على ما نغفل نحن من أمس شؤوننا. وقديما قيل: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، فمن أهدى إلينا عيوبنا قبلنا هديته في الحال، ثم سارعنا إلى إصلاح ما بطن وما ظهر من نفوسنا حتى لا يبقى مجال لناشئ أو فرصة لناهز.